يتجرؤون على الله جل وعلا، والذي حملهم على الجرأة على الله جل وعلا هو الجهل بالله جل وعلا. أما أخبث الناس في هذا الباب هم اليهود، فاليهود قوم بهت، هؤلاء يتجرؤون على الله جل وعلا على بصيرة، ويتجرؤون على عرض الله جل وعلا، ويسبون الله جل وعلا ويصفونه بالنقائص عكس ما كان يفعل أهل الإيمان وأهل التقى والأبرار والأخيار، لأنهم يصفون الله بالكمالات سبحانه جل وعلا. لما هؤلاء الأخباث هؤلاء الفجار الكفار هم يتجرؤون على الله جل وعلا، هم الذين قالوا بأن الله جل وعلا بكى إنما خلق الخلق ونظر أنهم عاثوا في الأرض فسادا فبكى على ذلك نادما أعوذ بالله من الخزان، ووصفوا ربهم جل وعلا أنه يتعب ومن تعبه أنه يرتاح، حتى أنهم في اليوم الذي يعني يتعبدون يوم العيد عندهم يوم السبت هو يوم راحة الرحمن جل وعلا، خلق السماوات العلى والأراضين ثم تعب فارتاح فاستراح يوم السبت، والله جل وعلا يقول وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، سبحانه جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقد اتهم الله جل وعلا بالفقر وهم بالغنى، إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وأيضا نقل الله عنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء سبحانه جل في علاه. وقد اتهموا الله جل في علاه وشتموه وسبوه أعظم الشتائم ونسبوا له الولد، قالوا عزير ابن الله نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الله جل وعلا مكذبا إياهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. عندنا حديثان، الحديث الأول جرأة اليهود الخبثاء هؤلاء عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كبرا وعنادا وجحودا لا استسلاما لله جل في علاه ولا بحثا عن الحكمة ولا عن الحجة حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، قالوا انصف لنا ربك. لكن في الحديث والرواية الثانية هي قول عبد الله بن سلام أنه قال صف لنا ربك. انظر بين التباين بين السؤالين، أما السؤال الأول فهو سؤال الجرأة على الله جل في علاه، وهو السؤال الذي أرادوا به الجحود فقط وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا فقد علموا أنه الرسول الحق. أما عبد الله بن سلام لما رآه يعني قال الأول ما دخل سلم المدينة فنظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني دخل الصدق في قلبه، فلذلك سأله بسؤال مؤدب قال صف لنا ربك، والآن يريد يرى الحجج والبراهين التي تؤكد له أن هذا الوصف والوصف صحيح وأن هذا نبي هو النبي الحق. قال صف لنا ربك وبين، قال فقد وصف الله نفسه لنا في التوراة، فإذا لا تتباين ولا تتغاير، فلما وصف الله جل في علاه فالصفات التي وصف الله بها نفسه في التوراة هي الصفات التي يصف بها نفسه في القرآن. فأنزل الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات العظيمة هي أعظم السور في القرآن، هي من أعظم سور القرآن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قل هو الله أحد كما تواتر أنها تعدل ثلث القرآن، والعلماء لهم تفسيرات كثيرة في ثلث القرآن، أوجازها أن القرآن على مراتب ثلاثة، القرآن إما ثلث يخبر عن الله جل في علاه عن أسماء الحسنى عن ربوبية الله جل في علاه عن الله، والثلث الثاني هو يصف الأحكام الأمر والنهي هو الخبر والإنشاء الإنشاء الأمر والنهي والإباحة، وثلث عن الثواب والعقاب البعث والنشور وما يحدث في عرصات يوم القيامة والجنة والنار وأهل الأعراف. فالآيات التي اختصت بالكلام على الله جل في علاه مجموع كل هذه الآيات هي مجموعة في هذه الصورة العظيمة قل هو الله أحد، لذلك تعدل هذه الآية العظيمة أو هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد هذا خبر، خبر يستلزم الإنشاء، كأن الله جل وعلا يخبر عن نفسه أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه، لا ند له لا شريك له لا سمي له لا شبيه له لا مثيل له، سبحانه ربي سبحانه ما أعظم شأنه تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فقل هو الله أحد خبر يخبر الله عن نفسه بتوحيده سبحانه جل في علاه، وهذه أعظم الصفات وأعظم الحقوق لله جل في علاه، لذلك كان أعظم الظلم هو ضياع هذا الحق ألا وهو الشرك بالله جل في علاه، وهو أقبح وأفحش الغلط وأفحش الظلم هو أن يجعل لله ندا وهو خلقه. وأيضا يستلزم الإنشاء قل هو الله أحد كما وصف نفسه بالتوحيد، فهو أمر عباده أن يصفونه بالتوحيد ولا يشركون به شيئا، لذلك قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة الحق لا تكون بحق إلا بإفراد العبادة لله جل في علاه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن رسول يبعثه الله جل في علاه إلا ويأمره أن يقول أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما يمكن يقبل الله جل وعلا من عبد شيئا إلا بالتوحيد. قال الله جل وعلا لأعظم الخلق قدرا ومكانة عنده قال الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما خلق الله الجنة والنار، ما قسم العباد إلى العبادة إلى فريقين إلا بسبب هذه المكانة العظيمة والحكمة الجليلة. لذلك أنت ترى هذا الضمير ضمير عظيم، قل هو هو، هذا نور الشأن، الشأن كل شأن، الله أحد، أعظم ما يكون في الكون الله أحد، القضية الكبرى القضية العظمى قضية الكون الله أحد، قل هو الله أحد، وإخبار عن نفسه جل في علاه أنه أحد. وهو هنا ضمير الشأن كما قال علماء هنا يفرق بين الصفة وبين الخبر، فهنا يخبر عن نفسه بأنه واحد سبحانه جل في علاه، قل هو الله أحد الله الصمد، قضية الكون الله أحد، قضية الكون الله الصمد، لم يلد ولم يولد، قضية الكون هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد. أحد نعم يجمع أودي السورة العظيمة تجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة بالأصالة وبالالتزام، بالأصالة وبالالتزام. أما بالأصالة فهي تجمع التوحيد العلمي الإخباري، وهو العلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها جمعت صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه مع ربوبية الله جل في علاه. وتستلزم النوع الثالث وهو نوع التوحيد أو النوع الثاني القسم الثاني وهو توحيد الطلبي الإرادي القصد، وهو توحيد الإلهية، لأنه لا يمكن لإنسان أن يوحد ربه وحتى يعلم من هو الله. لذلك بوب الإمام البخاري بابا عظيما باب العلم قبل العمل، وصدر الباب بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا يمكن أن تستغفر وتتعبد إلا أن تعلم من تستغفره وتعلم عمن تعبده سبحانه جل في علاه. فاستلزاما يستلزم توحيد الإلهية. يقول الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد. ركزت هذه السورة العظيمة وركز الآثار التي أتى بها المصنف في الكلام على الصمد. لما ركز على الصمد فقط هذا الاسم عن السورة أتت بأسماء غير هذا الاسم؟ لأن هذا الاسم هو يجمع كل صفات الكمال والجمال والعظمة والبهاء لله جل في علاه. اسم الصمد يعني هذا اسم الأسماء الحسنى يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، صفة الصمدية. صفة الصمدية هذه الصفة التي تجمع جميع صفات الكمال، وهذا الاسم يجمع جميع كل صفات البهاء والعظمة لله جل في علاه. فهي تجمع صفات الكمال فتثبتها لله جل في علاه، وتجمع صفات النقصان فتنفيها وتسلبها عن الله جل في علاه. فهذا الاسم الصمد يجمع جميع صفات الكمال استلزاما ويثبتها لله، وجميع صفات النقص وينفيها عن الله جل في علاه. لذلك تبينت تفاسير الصمد عند الصحابة. يعني ابن عباس له أكثر من تفسير في الصمد. في الصمد قال الصمد هو الذي لا جوف له، وجاء عن مجاهد وعن غير مجاهد قال الذي لا أمعاء له، الذي لا أحشاء له. وهذه طبعا دلالة واضحة جدا على الكمال العظيم لله جل في علاه، أكمل الكمال لله جل في علاه. فإن الله لا جوف له يعني الله لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، والإنسان لأنه له أحشاء وله جوف أحوج ما يكون إلى طعام. لو جلس أو مكث المرء يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس ممكن أن يشارف على الهلاك إن لم يأكل أو يشرب. ولذلك ترى الشرع قد أباح له أكل الميتة النجسة التي بها الضرر، أكل الميتة، لأنه إذا مكث أياما لا يأكل شارف على الهلاك، فهو أحوج ما يكون إلى الطعام. وهذا فقر ذاتي في الإنسان. فالصمدية لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له غنى ذاتي لا يحتاج إلى الطعام، هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وجل في علاه، والذي يسقى ولا يسقى سبحانه وجل في علاه. وهذا الذي وصفه إبراهيم عليه السلام، هو الذي يطعمني ويسقين سبحانه وجل في علاه. ولذلك ترى أن الله جل في علاه هو الذي يملك أرزاق العباد، يطعم ويسقي ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل سبحانه جل في علاه. هذه صمدية الله جل في علاه. الغنى الذاتي وصف ذاتي لله جل في علاه، والفقر وصف ذاتي للإنسان. والله جل في علاه والذي يتحكم في طعام الإنسان ويعطي الكافر والمؤمن والبر والفاجر ما يمنع رزقه، رزق الربوبية لا يمنعه أحدا قط سبحانه جل في علاه. وهذا من تمام كمال من تمام كماله سبحانه جل في علاه إن صح التعبير. فالذي لا جوف له، والذي لا يأكل ولا يطعم ولا يسقي، لأنه سبحانه جل في علاه الغني الحميد. قال الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. وفالعباد أفقر ما يكون الله جل في علاه. لذلك الله جل وعلا طمأن قلوبهم أنتم من الفقر بمكان، أنتم من النقص بمكان، أنتم من الحاجة بمكان، فأووا إلى القوي المتين سبحانه وتعالى في علاء الغني بذاته، وهو الذي يكفي أو يسد لكم هذه الخلة. ولذلك قال الله جل في علاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. وقد قال الله جل وعلا مطمئنا قلوب عباده قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق لا يطعم سبحانه وتعالى في علاء، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه جل في علاه. هذا معنى الذي لا جوف له، يعني الغنى الذاتي لله جل في علاه. وهذه دلالة واضحة جدا باللزوم للفقر الذاتي الذي فيه الإنسان، فعلام التكبر، فعلام العجب، فعلام التجبر. وأنت أفقر ما تكون إلى ربك جل في علاه، لو حبست يوما أو يومين دون طعام وشراب لا شرفت على الهلاك، لا هلكت. والله جل في علاه هو الغني بذاته سبحانه جل في علاه. هذا بمعنى الأول. الصمد يجمع جميع صفات الكمال. أيضا جاء تفسير آخر عن أقوال أهل العلم في معنى قول الله جل في علاه: قل هو الله أحد، الله الصمد. قال الله الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، السيد الذي له منتهى السؤدد سبحانه جل في علاه، الذي له السيادة الكاملة. وقال ابن عباس: هو السيد الذي كمل حلمه وعلمه سبحانه جل في علاه. إذن قال هو السيد، تبدأ بها السيادة المطلقة لله جل في علاه. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، فسد الباب وحسم المادة، قال: لا، إنما السيد الله، إنما أسلوب قطرب حصر، إنما السيادة المطلقة السيادة الكاملة لا تكون إلا لله جل في علاه. قال: إنما السيد الله. فالله جل وعلا له السيادة المطلقة في الخلق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع والرزق والرفع والخفض، وأيضا العز والذل سبحانه جل في علاه، الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء سبحانه جل في علاه، وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، بل هو له الأمر المطلق والنهي المطلق، والدين ما شرع الله جل في علاه، والشريعة والأمر والنهي لا تكون إلا لله جل في علاه. لذلك عاب الله جل في علاه على من قدم أمرا غير أمر الله جل في علاه، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه السيادة المطلقة لله جل في علاه، كما أن الله هو الخالق، ولا أحد يمكن أن يدعي الخلق لنفسه، وحتى مشرك العرب قد نسبوا الخلق لله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أيضا الأمر، كل الأمر ومطلق الأمر، والأمر المطلق لا يكون إلا لله جل في علاه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وكما قلنا قد قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالسيادة المطلقة هي لله جل في علاه. فالسؤدد الكامل هو لله جل في علاه، هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أحيا وأمات. قال الله جل في علاه: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع هذا السؤدد، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ما معنى ولا يؤوده حفظهما؟ نعم، لا يثقله ولا يؤود حفظهما سبحانه جل في علاه. والسيادة كلها المطلقة لله جل في علاه. وأما قول السلام: إنما السيد الله، فهذا حتى نجمع بينه وبين قول السلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقول السلام: قوموا لسيدكم فأجلسوه. فهذه السيادة الناقصة، أو السيادة التي تكون بإيش؟ بوصف العبد، بوصف العجز والنقص الذي للعبد. كما قلنا: فالله كريم ومحمد كريم، الله يتصف بالكرم، فالله كريم ومحمد يتصف بالكرم، لكن كرم الله جل في علاه كرم على جماله وكماله وبهائه وعظمته سبحانه جل في علاه، وكرم محمد كرم على قدر نقصه وإيش وعجز. فهذه سيادة قاصرة، أما السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل في علاه. لذلك قال: إنما السيد الله. قال: الذي كامل حلمه وعلمه. طبعا حلم الله جل في علاه، أو قلت تكلم أولا عن علم الله، لا تخفى عنه خافية سبحانه جل في علاه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، علم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعلم طرفة العين وخلجات النفس، ويعلم ما يتحرك في النفوس وهاجت به القلوب. إن الله جل في علاه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قل: من يعلم، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل في علاه. وأن الله جل في علاه يعلم كما وصف نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله جل وعلا قال: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، قدرة مع العلم. قال: أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا أيضا معنى الصمدية لأنها السيادة المطلقة. الكمال في السؤدد لله جل في علاه هو الكمال في العلم، هذه السيادة المطلقة. ولا تكون سيادة، وهذه إشارة لفضل العلماء وإشارة إلى أنه الذي يستحق السيادة هو من؟ الآن هذا هو على نقص البشر. فالسيادة الحق هي تكون لا تكون إلا للعلماء. لذلك أنت ترى أن تصدير حقا التصدير الحق لمن؟ للعلماء. وأن الذي يسوس الناس حقهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. إن الله جل وعلا ما ابتعث أحدا يسوس الناس إلا أن يكون نبيا عالما بوحي من الله جل في علاه. فمن ورث هذا الوحي هو الذي يسوس الناس، وهذا الذي حق له التصدق. أما انقلاب الأحوال هذه من علامات الساعة، لما قال الإنسان بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، هذا انقلاب الأحوال من علامات الساعة. لكن الأصل الصحيح أنه لا يسوس إلا العالم. ولذلك كمال السؤدد لله جل في علاه بكمال العلم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم ما كان وقد قص علينا بما حدث عندما أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فصارت الحرب مشتعلة مستعرة إلى يوم القيامة. وأيضا علم ما يحدث من آدم عليه السلام وقص علينا ذلك أنه قد أكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى. وأيضا قص علينا ما حدث مع نوح ومع لوط ومع الأنبياء والرسل وما حدث مع إبراهيم، كل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا علم ما يكون، ما يكون وقد أخبر عنه كما سنبين في دلالات النبوة. قد أخبر الله عنه وأن الله جل وعلا سيمكن لنبيه صلى الله عليه وسلم وسينصره الله جل في علاه. إن الله جل وعلا قد قدر أن يسود النبي صلى الله عليه وسلم ويسود ما معه من الصحابة وينتشر هذا الدين في مدة وجيزة من عمر الزمن، وهذا الذي حدث. لذلك قال فاطمة لما نظرت إلى أبيها بأبي هو وأمي عندما وضعوا سلة الجزور عليه ويتبكي، قال والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان دخل هذا الدين كل بيت مدر ولا ما ترك بيت مدر ولا وبر إلا وقد دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان كما وصف الله جل وعلا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في دلائل النبوة. هذا الغرض المقصود في كمال العلم، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وما يكون هذا في العصر القريب وما يكون في العصور الأخرى قد بيانها لنا الله جل في علاه. من علامات الساعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من انقلاب الأحوال كما قال بين يدي الساعة سنون خداعة، وأيضا بخروج الدجال وقد أخبرنا السلام عنه الخبر، وبخروج النار. كل هذه الصفات ونزول عيسى عليه السلام من السماء وقتل عيسى للدجال، كل ذلك أخبار ستتحقق يقينا كما نحن نستيقن في كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات ومن المستحيلات. ما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات، الرد إلى الدنيا، الرد إلى الدنيا من الممكنات ولا من المستحيلات؟ لا، من الممكنات، من الممكن. والله ما يستحيل، هذا من الممكنات. يا دكتور مش الرجل هو من الممكنات؟ ايوه نعم، قل ذلك، قل من الممكنات، قرر القاعده واتي بالامثله. الرد الى الدنيا من الممكنات ام لا؟ ممكنات. كيف رجل بني اسرائيل عندما ضربوه بالبقره قام ولا ما قام؟ هذا رحل عن الدنيا ولا ما رحل؟ رحل، وكانت معجزه ان يرد صحيح ولا لا؟ هذا من الممكنات. قال الله جل في علاه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، هذا محل الشاهد، ولو ردوا يعني لو رجعوا للدنيا ونحن قد قلنا كلمة لا يمكن الرد فيها، هم لا يرجعون للدنيا. لكن هي من الممكنات ولا المستحيلات؟ من الممكنات، وضربنا المثل الآن. يبقى هو من الممكن لكن الله قدر ألا يعود. طب لو عادوا؟ وما عادوا، لكن لو عادوا يبين لنا الله جل في علاه ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله جل وعلا ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مفهوم؟ هذا في الممكنات. أما في المستحيلات فموجود. في المستحيلات قال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة ومستحيل أن يكون الآلهة مع الله جل في علاه، لأننا سنبين أنه لا نظير لله، لا ند لله، لا شبه لله، لا مثيل لله جل في علاه. فقال الله جل وعلا افردوا، وهذا فرض جدلي لمناظرة السفهاء الرعاع الذين يشركون مع الله جل وعلا ويجعلون معه آلهة أخرى. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لا إيش؟ هذا من المستحيلات والممكنات. مستحيل أن يكون إله مع الله. طب لو كان، أو من المستحيل يبين الله جل وعلا لو كان كيف سيكون. هذا إيش؟ من سعة علم الله جل في علاه. يعني لو كان إيش اللي هيحدث؟ السماوات والأرض تفسد. قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. صاحب الشمس يمشي بالشمس، صاحب القمر يذهب بالقمر. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه وجل في تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فهذا كمال علم الله جل في علاه هي من الصمدية أيضا, وهو السؤد كمال السؤد الله جل في علاه, هو السيد في كمال, في كمال علمه وكمال حلمه جل في علاه. انظر إلى حلم الله جل في علاه, عاثوا في الأرض فسادا وسبوه وشتموه بعدما عاثوا في الأرض فسادا, قتلوا أنبياءه وقتلوا أولياءه, وأيضا السب والشتم لله جل في علاه, وبحلمه عليهم لا يعجل لهم العقوبة سبحانه جل في علاه. انظر إلى أعظم ما يقال في هذه الآية الكريمة, إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بعدما وحدوا من أجل التوحيد الأخاذيل في الأرض ضربت وأظلمت فيها النار, قال الله جل في علاه بحلم عظيم. ولذلك من علم حلم الله جل في علاه لا يمكن أن يخشى العقوبة, وعليه أن يرجع إلى الله استحياء. لكن من علم من غضب الله جل في علاه أيضا لا يأمن أن يجره الله جل في علاه أو يخدعه إذا خدع الله جل في علاه. الغرض المقصود قال الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم هذه للتراخي, فجعل لهم المهلة بحلم منه أن يرجعوا, ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لذلك الله جل وعلا يحلم على العبد بعد حلم الله على العبد إذا أخذه لم يفلت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم, يملي للظالم ويتركه للأوبة للتوبة للرجوع حلما لا ضعفا, حاشا لله أو عدم علم, لا والله الله جل في علاه سبحانه على حلمه بعد علمه وقدراته وحكمة عظيمة من الله جل في علاه. فقال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت, أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل في علاه. كل هذا في معنى الصمد, فهو الصمد هو الذي له الكمال المطلق في السؤدد سبحانه جل في علاه. وقال أيضا الصمد هو الذي يصمد إليه العباد في الحوائج في حوائجه ولا يصمد لأحد, يعني حاجة العباد إليه لازمة, كل عبد له حاجة. شوف انظر حتى العرش, الله جل وعلا قد استوى على العرش, خلق العرش وهو مستوي عليه, واستواء الله على العرش ليس حاجة للعرش, بل العرش أحوج ما يكون لمن؟ للخالق الباري سبحانه جل في علاه, وهو لا يحتاج إلى العرش وهو مستوى عليه. قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. فمن كمال الله جل في علاه أن العرش وهو مستوى عليه يحتاج أو أحوج ما يكون لله جل في علاه, هو الذي يصمد إليه العباد في الحوائج بر وفاجر كافر ومؤمن. نعم قال الله جل وعلا عموما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه, كل العباد يصمدون له في الحوائج. ولذلك حتى بين الله جل وعلا في أهل الكفر وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون, إذا مسكم الضر وأنتم على الكفر حالة كونكم من الكفار, وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون وإذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. الغرض المقصود عندنا في ذلك أن الله جل وعلا يقبل الدعاء, كل العباد يلجؤون إليه, وكل العباد إعواز وحاجة وفقر شديد له سبحانه جل في علاه. لذلك قلت المؤمن والكافر والبر والفاجر, والله يستجيب والله يستجيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف حديث أهل الشام, هذا حديث عظيم جليل, قال فيه الله جل في علاه يا عبادي جميعا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهو سبحانه جل في علاه الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم دلالة واضحة جدا على فقرهم الذاتي وعلى غناه الذاتي جل في علاه, وأنه لا يرد سائلا بحال من الأحوال. بل في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل لا يغضب الله عليه, من لم يسأل الله يدعو الله جل في علاه ويسأله الحوائج, من لم يسأل لا يغضب عليه. طب لما يا فوارس الميدان يغضب عليه؟ لأمور ثلاثة جليلة, من لم يسأل الله يغضب عليه, لأمور ثلاثة. أنا أريد أيدي مرفوعة مش يد واحدة. طبات أنت بتحوم من بعيد بس جيد أحسنت, هذه الترتيب في الثلاثة أحسنت جزاك الله خير أحسنت إجابة. هات بن ماز أحسنت. أول شيء من هذا وأهم شيء يغضب عليه أن هذا فيه نوع من استغناء عن الله جل في علاه, وأنت أفقر ما تكون إلى الله جل في علاه, ويلزمه إيش؟ الكبر. وهذا الكبر صفة من صفات الله جل في علاه. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الثانية أحسنت ترك للعباد أنا مأمور به. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هناك آية تثبت أن الأمر بالدعاء, وقال ربكم ادعوني ثم ايش قال؟ ان الذين يستكبرون عن عبادة ترك العبادة ايضا وتستلزم منها الكبر الثالث الوجه الثالث. احسن هذا من لوازمه انه لا يظن في الله او لا يعتقد في الله اعتقاد السديد ان الله جل وعلا هو مالك الكون وهو خالق الكون وهو رازق الكون وهو الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. الغرض المقصود الصمد هو الذي يصمد اليه العباد في حوائجهم. كان موسى عليه السلام كما في الاسرائيليات وهذه نستأنس بها بالادله التي قدمناها. كان موسى يقول ربي ان الامر من امور الدنيا يعن لي فاستحيي ان اسالك فاوحى اليه قال الله جل في علاه يا موسى سلني ملح عدينك وعلف بهائمك. ما تترك شيئا الا وتسال الله جل في علاه. ما تترك شيئا وان كنت عاصيا لا تمنع عنك المعصيه من ان تتذلل لربك جل في علاه. ولا تحسبن ان معصيتك حاجبه لاستجابه الدعاء. لا والله ان الله لا يعاملك بما انت اهل له. لا الله يعاملك بما هو اهل له وما خرج من الكريم الا الكرم. وإن كنت عاصيا فاسقا فاجرا فإن الله جل وعلا يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أو خائبتين. وهذا من فضل الله جل في علاه. وأيضا هذا الفضل فضل للعلماء الذين يعلمون من ذلك. لو علم من نفسه أنه كان من أفجر الناس وأبسق الناس لتذلل ودعا ربه جل في علاه ثم إذا استجاب الله استحيا قلبه فانكسر فخضع لله جل في علاه وقال لا والله لا أعصي ربي مرة ثانية. الغرض المقصود هذا كله ينزل تحت معنى الصمد. قال الله جل في علاه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد اخذت بمجامع الكمال لله جل في علاه بنفي النظير ونفي الشبيه ونفي السمي لله جل في علاه. كما قال الله جل في علاه هل تعلم له سميه؟ الاجابه لا حاشا لله. لا سمي لله ولا نظير لله ولا ند لله جل في علاه. لذلك فان الله جل وعلا قرر هذا الامر في كتابه في غير ما موضع من كتابه. وايضا انكر على من جعلوا اندادا لله وهم لا يكونوا اندادا ولا اشباه ولا يسامي احد الله جل في علاه. عندما قال الله جل وعلا ومن الناس من جهلهم من سفههم من الجهل المطبق عليهم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا هذا ظلم ظلم بين نعم لانهم اتخذوا اندادا لا يستحقون ان يكونوا لا يستحق واحد منهم ان يكون ندا لله جل في علاه. وانظر الى التفسير البديع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اكبر الكبائر قال اكبر الكبائر ان تجعل لله ندا وايش. وهذا تفسير بديع يعني الله الذي خلقك لا ند له لان الند الذي اتخذته لا يمكن ان يكون خالقا لا يكون خالقا بحال من الاحوال. فاذا كانت المقدمه صحيحه لا يكون خالقا لا يمكن ان يكون ندا للخالق لان فيه النقص واما الخالق فيه الكمال. قال ان تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه جل في علاه. ولم يكن له كفوا احد لم يكن له شبيه ولا نظير ولا مثيل كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء الكاف هنا كاف للزياده زائده هي زائدة لفظا لكن في المعنى ليست زائدة بل هي جاءت لتأكيد المعنى. والمعنى ليس مثله شيء ليس مثل الله شيء سبحانه جل في علاه. هذا بمعنى لم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد. هنا أيضا هذه الآية العظيمة تجعل الإنسان يعتقد اعتقادا صحيحا في صفات الله جل في علاه يثبتها نعم يثبتها دون التعطيل يثبتها بلا تعطيل ويثبتها بلا وينفي عن الله جل وعلا التشبيه والتمثيل والتكييف. فإذا قلت لما عدم التشبيه لما عدم التمثيل لما عدم التكييف أقول لم يكن له كفوا. إذا قلت لم يكن له كفوا أحد إذن لا شبيه له مفهوم ولا لا؟ إذا قلت لم يكن له كفوا أحد إذن لا ند له لا نظير له لا مثيل له. وإذا قلت لم يكن له كفوا أحد لا تكييف له. أما الأولى فهي سهلة عليكم وأما الثانية فهي أسهل أيضا. لم يكن له كفوا أحد إذن لا شبيه له. لم يكن له كفوا أحد إذن لا مثيل له. لكن لم يكن له كفوا أحد كيف تدل على أنه لا تكييف لا في التكييف؟ الأولى إيه؟ قلت لم يكن له كفوا أحد دليل على عدم التشبيه. كيف تدل هذه الآية على أنه لا شبيه له؟ حسبت أنها يسير عليكم. أقول لم يكن له كفوا أحد هذه آية عظيمة دالة على عدم الشبيه وعدم المثيل. كيف ذلك؟ كفوا أي أحد هو من يسميه من يدانيه يشابهه في أغلب الصفات صحيح. فإذا قلت لم يكن له كفوا أحد إذن لا شبيه له لا سمي له صحيح. وإذا قلت ذلك فإذا قلت لا شبيه، أولا أقول لا تمثيل لا مثل له بحال من الأحوال، لا أحد يسويه في هذه الصفات. فإذا قلت لا مثيل له فمن باب أولى لا شبيه له. وقولي لا مثيل له المثل أو المثلية هي المساواة في كل شيء، أما الشبه فهو المساواة في أغلب الصفات، المساواة في أغلب الصفات. هذا الفرق بين التشبيه وبين التمثيل. أما لم يكن له كفوا أحد لا تكيف معه، لأنه لما يقول الله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد يبقى لا يمكن أن تصل إليه فكرة، مفهوم؟ لأنه قال لم يكن له كفوا أحد، والإنسان إذا تصور شيء لا يتصور إلا ما رأى أو ما سمع. وأنت لم ترى الله ولم يخبرك من رأى الله جل وعلا عن كيفية صورة الله، صفة الله جل في علاه، صحيح؟ ولم تسمع عن كيفية من كيفيات صفات الله، لذلك منعنا من سلم من النظر في الكيفية. لم يكن له كفوا أحد لا تكيف. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل له فكر. ما تستطيع بحال من الأحوال، الله أعظم والله أكبر من كل شيء تصل أنت إليه. بل كما قلت جبريل عليه السلام خلقه الله له 600 جناح، صف لنا جناحا واحدا لا تستطيع، لا تستطيع أن تكيف جناح أو جناحين تصورهما من خلق من خلق الله جل في علاه. فكيف بالذي أخلق الذي خلق فهو أعظم وأكبر سبحانه جل في علاه. لم يكن له كفوا أحد أيضا نفي التكييف عن صفات الله جل في علاه. وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له انسب لنا ربك، قال قل هو الله أحد لا نسب ولا ولد ولا والد، سبحانه جل في علاه هو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. لم يكن له كفوا أحد، وفيه الرد القاطع على أهل الكفر والإلحاد الذين كفروا بالله جل في علاه فنسبوا له الولد ونسبوا له البنات. فمشركوا العرب قد نسبوا البنات لله جل في علاه كما قال الله جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأما أولاء أهل الكتاب بعدما رأوا الحق وبعدما جاءتهم الرسل وبعدما رفعهم الله على البشر صاروا أسوأ البشر، فشتموا الله وسبوا الله ليل نهار تدينا فنسبوا له الولد، كما جاء في الحديث الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني. لا، لم يكن له ذلك، بل كان له لابد أن يخدع وأن يذل وأن يشكر وأن يعبد الله جل وعلا ليل نهار صباح مساء شاكرا لربه جل في علاه على نعيمه. يشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، فأما شتمه إياي أن يقول إني اتخذت ولدا ولم أتخذ ولدا. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في الصحيحين حديث الشفاعة أنه يؤتى بهم يوم القيامة من أهل الكتاب فيقول الله جل وعلا من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. قال من ربكم؟ قالوا العزي، هذا فئة اليهود. والنصارى يقولون قالوا ننتظر عيسى، وكل منهم يقول ابن الله ابن الله. نعوذ بالله من الخزان، يسامحنا الله جل وعلا أن نتلفظ بمثل هذه الألفاظ الكفرية، لكننا نبين ما جاء به الشرع لقبح ما وقعوا فيه. فيقول الله جل وعلا كذبتم، نص قاطع والله ما أدري، الذين يسمعون هذا ليل نهار ويقولون إخواننا في أو الأديان السماوية، أنا ما أدري كيف يعقل لإنسان اطلع على الشرع ثم يتكلم ويعلم أن رجل أمامه يقول بسم الله بسم الأب بسم الابن بسم الروح القدس ويقول هذا مؤمن أو هذه ديانة ديانة أخرى معتبرة ديانة سماوية. أعوذ بالله من الخذلان. والله جل وعلا يبين لك أن هذه شتيمة له، هذا سب علني لله، انتقاص من قدر الله. فكيف تقول هذه أخوة بيننا، أخوة عامة وأخوة الإنسانية وغيرها؟ هذه أخوة إنسانية قطعها الله جل في علاه. أما قال الله جل في علاه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ما في ولا أخوة إنسانية حتى. المسألة كلها مسألة تباين، وعندنا تعامل مع الذين كفروا بالله جل في علاه، الذين يشتمون الله جل في علاه، الذين يسبون الله جل في علاه. إذا دخلوا بلدنا بأمان لا ظلم عليهم، لهم حقوق نؤديها لهم ولنا حقوق لابد أن يؤدوها لنا. هذا الذي علينا بتوق الشرع الذي نتعبد به لله. أما أن نزعم أن هؤلاء من الإيمان أو هؤلاء لهم دين يدينون به الله، وبعض الجهلاء إلى الآن لا يكفرون أمثال هؤلاء، هذه مصيبة كبرى والله. ومن لم يكفر هؤلاء فهو كافر كما سنبين. هذا يسب الله ليل نهار. فيقول الله جل وعلا مكذبا إياهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم بعد ذلك يلقى بهم في نار جهنم، يتسقطون في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. لذلك يقول الله جل في علاه يشتمني ابن آدم، هذا أقبح ما يكون من فعله. يشتمون الله وهو الذي يعافيهم ويرزقهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله. إذن هذا أذى، يؤذون الله جل في علاه، وهذه أذية لله. وتصل الأذية، نعم تصل الأذية لله، لكن لا يصل الضر كما سنبين، فارق بين الضر وبين الأذية. يؤذون الله، يسبونه، يدعون له الولد. قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه، يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه جل في علاه. ومع ذلك هذا الحديث العظيم جعلنا نقف وقفة حتى يعني يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. من سب الله فقد كفر. من سب الله فقد كفر. وأنواع السب كثيرة، منها أن ينسب له الولد، هذا من أعظم السب. لما؟ لأن هذا جاء بتحايل الشيطان، جاء تدينا. هم يسبون الله ويحسبونه دينا، يحسبون أنهم يحسنون صنعة كما كان هؤلاء يتخذون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ماذا قال الله لنا في علاه؟ رد عليهم وكذبهم في سورتين، سورة الزمر والسورة الأخرى يونس على ما أتذكر. شيخ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وفي الزمر أول الآيات، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفى مما يخلق، ما يلد ولا يولد، يعني حتى ما قال لكان ولدا، لا قال لصفى مما يشد. دلالة واحدة، دلالة واضحة جدا عن الله لا يلد ولا يولد سبحانه جل في علا. الغرض المقصود، من سب الله أو شتم الله جل وعلا فقد كفر، وهذا الذي سنبينه بالأدلة. ثم نبين أن السب على مرتبتين، سب صريح يكفر به المرء ويخرج بالملة، وهذا معلوم بالدين بالضرورة، وسنبين الفرق بين أهل السنة والجماعة بين المرجئة الذين لا يقولون بالكفر إلا بالاستحلال، والثانية سب غير مباشر، وهذا السب شرك أصغر يصل به المرء إلى الكفر أو وسيلة إلى الكفر الأكبر، لذلك نمتنع عنه. سنبين هذا. الغرض المقصود، سب الله كفر، وسب الله عظيم أقبح القبائح. الله جل وعلا الذي خلق ورزق وأنعم وأعطى سبحانه جل في علاه يسب يشتم، حاشا لله، هذه كبيرة عظيمة جدا. حتى لو كنت تدين الله جل في علاه بسب آلهة الكفر، فإن كان هؤلاء السفهاء الرعاة السفلة يسبون الله جل في علاه امتنع، حتى وإن كنت تتعبد بسب آلهة أهل الكفر تسفيه أحلامهم، لا تفعل ذلك. لما؟ لأن المردود أفحش وأعظم، يسبون من؟ الله. وهذه آية صريحة في الكتاب، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب، لما؟ للفحش الذي سيأتي، فيسب الله عدوا بغير علم. سب الله جل في علاه كفر بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأنا لا أرى عاقلا لا يقول بهذا، ولا أرى مبتدئا في طلب العلم لا يقول إلا بهذا، لا يقول إلا بهذا، ولو قال بغير هذا يستحق الضرب. قال الله جل في علاه مبينا كفر من سبه، قال الذين يؤذون الله ورسوله أكمله لعنهم الله في الدنيا. هذه دلالة حجية على كفر سب الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال لعنهم، واللعن معناه الطرد من رحمة الله جل في علاه، ولا يطرد من رحمة الله جل في علاه إلا من استحكم الكفر في قلبه، ولن يرد له الإيمان بحال من الأحوال، لأن الله لا يلعن إلا من يستحق اللعن، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا حكمهم حكم الكفرة، وفي الآخرة خلود في النار، نعوذ بالله من الخزان. هذه آية صريحة جدا في كفر من سب الله جل في علاه، فلا يقع طالع. ويقول في مجتمعات تربوا على ذلك، الولد من الصباح يسب الله ويسب الرسول، وهذا سوء أدب، هذا كلام لا يمكن أن يقبل من أحد بحال من الأحوال. ومن قال أن من سب الله هذا سوء أدب، هذا إرجاء محض، لا يمكن أن يقبل من أي أحد. سب الله جل وعلا، الله الذات المقدسة، لا يمكن أن يقال هذا الكلام. قال الله جل في علاه، انظر إلى الشافعي ودقة نظر الشافعي، قال في الآية التي تثبت أيضا كفر سب الله، قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم أكملوا بعد إيمانكم. أثبت لهم الكفر بعد ما أثبت لهم إيش؟ الإيمان. والسبب الاستهزاء بالله وبالرسول وبالآيات. الاستهزاء نوع من السب، لكن ليس سبا محكما، صحيح ولا لا؟ فلذلك الشافعي قال هذا من باب أولى أن السب يكفر، كفر المستهزئ اللي كلام ممكن يحتمل ولا يحتمل، صحيح؟ كفره. اما السب اللي هو الصريح فالكفر فيه من باب اولى، هذا اسمه قياس جلي. فقول الله جل في علاء قل أبالله ورسوله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وايضا قد قال ان الله جل في علاء ان الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن الى اخر الايات. كل ايه تثبت كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم هي ايه تثبت ما سب الله جل في علاء، لان من سب الانسان قد سب من أرسله. فكل الآيات والأحاديث التي تثبت كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة، أنا أتيتكم فقط بالحديث والآيات الدالة صريحا على كفر من سب الله، لكن كل آية وكل حديث يدل على أن من سب الرسول كفر فهي دلالة واضحة على أن من سب الله فقد كفر، لأن سب الرسول بالاستلزام سب من أرسل هذا الرسول. فمن كفر من سب الرسول إذن من باب أولى أن يكفره أن يكون قد سب الله جل في علاه. هذا بالكتاب، من السنة هذا الحديث. لكن وين وجه الدلالة في أن شاتم لله يكفر؟ هذا حديث دلالة على أن سب الله كفر. قال الله جل في علاه يشتمني ابن آدم ولم يكن أن يشتمني، فأما شتمه إياي أن يقول إني اتخذت ولدا. وين وجه الدلالة من هذا الحديث على كفر الذي يشتم الله جل في علاه؟ أحسن، لا فضة فوق. هنا وصف الله جل وعلا الشتم والسب، فسألنا ما الشتم والسب؟ قالوا نسبوا لله ولد. فرجعنا للآيات فوجدنا أن الله قد أثبت في كتابه أن من نسب الولد لا فقد كفر. قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهنا نرى أن الله جل وعلا قد كفر من قال أو نسب له الولد، ففيه دلالة أيضا على أن من سب الله، أن من شتم الله أو سب الله أو نسب له الولد فقد كفر. والإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. قال إسحاق بن راهويه أجمع المسلمون قاطبة، حتى ما قال أهل العلم ولا قال المجتهدون من العلماء، قال أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع ما أنزل الله جل في علاه أو قتل نبيا أنه كافر. ولو أقر بما أنزل الله جل في علاه، لو قال هذا الدين حق وهذا الرسول حق وأن الله الخالق والرازق والآمر النهي، لو سب الله أو سب الرسول بعد إقراره هذا فقد كفر وارتد. وهذا إجماع من العلماء، وكتب الأئمة الأربعة طافحة في باب اسمه باب الردة كلها طافحة بالحكم بكفر من سب الله جل في علاه أو استهزأ بكتابه أو آياته سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة للكفر لسب الله جل في علاه. وسب الله كما قلنا على مرتبتين، سب صريح هو أن ينسب له الولد أو يسب الله جل في علاه فينتقص من قدر الله أو الذات المقدسة، وقد قال الله جل وعلا وما قدر الله حقه قدره، فهذا يكفر كفر يخرجه عن الملة، يعني كافر مرتد. ما حكمه؟ قال العلماء حكمه أنه يستتاب، هذا على الراجح صحيح وإن كان فيه خلاف، بعضهم قال يقتل ولا يستتاب، لكن الراجح صحيح عند المحققين يستتاب، فإن تاب رجع وناب وآب. ويخالف سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل، إن تاب تسقط عنه أيضا التوبة والعقوبة، لأن الحق في حق الله جل في علاه المسامحة، رحمتي وسعت كل شيء، وقد وقال رحمتي وسعت وقال رحمتي سبقت غضبي كما في الحديث. وأن الله جل وعلا الأصل في تعامله مع العباد أنه يرحمهم ويغفر لهم ويعافيهم ويمهل العباد حتى تكون لهم الأوبة والتوبة والرجوع الصحيح للرب الجليل سبحانه جل في علا. هذا الأول. أما الثاني سب غير صريح، الثاني سب غير صريح وسب غير مباشر، وهو السب للريح أو السب للدهر، كما يقول في أيام مثلا هذا يوم بؤس هذا يوم كذا، سب الريح أو وسب الريح أيضا، هذه الريح التي فيها وعليها، يسب الريح أو يسب خلق من خلق الله جل في علاه، هذا سب لله غير صريح. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة، لا أهل البدعة والضلالة، أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة عند أهل التحقيق أن من سب الريح لا يكفر كفرا يخرج من الملة، لكن قد أتى بكفر أصغر، قد أتى بكفر أصغر. ولما هو كفر أصغر؟ لأنه وسيلة إلى الكفر الأكبر. كيف ذلك؟ لأنه لو سب الريح فهذه مدعاة إلى أن يسب الذي أرسل الريح، فلما كانت مدعاة وكانت وسيلة منع الشرع ذلك، لكن لم يكفروا. أما أهل الطغيان والخوارج مثلا أو أهل البدع والضلال يكفرونه، يكفرون باللازم، لأن لازم سب الريح هو السب لمن أرسل الريح، فلذلك يكفرونه. والصحيح الراجح قاطعة هنا نقول السب الصريح كفر يخرج من الملة، أما سب الريح، أما سب الدهر كما ورد النهي عن السلام لا تسب الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، مع أن السلام قال لهم ذلك ولم يكفرهم، لكن بين لهم أن الليل والنهار بيد الله جل في علاه يقلب الليل والنهار كيفما شاء، فلا تسبوا الدهر لأنه وسيلة إلى أن تسبوا رب الدهر سبحانه وتعالى في علاه الذي يقلب الليل والنهار، فهذا سب غير صريح وغير مباشر، لذلك صار وسيلة للكفر المخرج عن الملة وليس كفرا مخرجا من الملة. هذا النوع الثاني من السب. فيبقى الفاصل بينهما أن الذي نسب لله ولد أو سب الله صريحا كفر وخرج من الملة إجماعا، وأنه من قال بأنه لا يكفر إلا باستحلال القلب فقد أتى بإرجاء، بإرجاء محض. يعني من قال أن رجلا سب الله فيقول هو مجتمعه، يعني الذي يحيط به، هم عاشوا على ذلك، فلذلك نحن نعذرهم هذه سوء أدب فنربيهم، إلا إذا استحل بقلبي هذا الكلام باطل، هذا كلام لا يقبل من أحد كائنا من كان، ويرد على صاحبه كائنا من كان، لأن هذا معلوم بالدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة أن سب الله جل وعلا كفر، وهذا يعرفه القاسي والداني والصغير والكبير والعالم والجاهل، فلا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة. أما سب خلق الله جل في علاه فهذا يكون سبا خفيا لمن خلقه، لذلك لم يكن كفرا يعني مخرجا من الملة، لكن هو وسيلة لهذا الكفر. لذلك جاء الشرع بسد الذريعة وحسم المادة، فنهى عن سب الريح ونهى عن سب الدهري. هذا الذي يمكن أن يقال في هذه المسائل العقدية في هذا الباب الجليل، وفي فوائد مستنبطة من هذه الفوائد. أولا، ديننا دين الحجة والبرهان والبيان، لذلك كما قال علماؤنا الجهاد جهادان، جهاد باللسان وجهاد بالسنان، وجهاد اللسان أعظم وأخطر وقعا من جهاد السنان، جهاد اللسان. ولذلك قال الله جل وعلا: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة. هذه الطائفة هي أعظم طائفة في الأمة الإسلامية، قد بين الله جل وعلا أنهم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج الناس ويبين لهم البراهين والحجج القاطعة الدامغة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. لذلك قطع الله في كتابه أنه لا يعذب إلا من أقام عليه الحجة والبرهان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليذل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم، قال يبين لهم، فلابد من التبيين. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم يعني أقمنا عليهم الحجة والبرهان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. وقال الله جل وعلا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجره مع أهل الكفر: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من وين هذه الفائدة؟ طلعت الشمس، تصح طلعت الشمس وطلع الشمس، صدر الباب، فهذا هو أول حديث، ده معنى طلعت الشمس، صدر الباب، ابتدأ به أول حديث. قرنت لنا ربك إيش اللي حدث بالحجة والبرهان؟ قل هو الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك أنا أقول في الحديث الثاني: قال صف لنا ربك، فأتى له بالحجة والبرهين على أن الله جل وعلا واحد صمد سبحانه وجل في علاه. واليهود يعلمون ذلك لأن هذا الوصف موجود عندهم في التوراة، فأتاهم بما يؤكد ما عندهم من التوراة. الفائدة الثانية: من دلالات النبوة الإخبار بالمغيبات. هذه تؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاءه، قال: إن ربي قد أهلك صاحبك. في رواية قال: ربي أهلك ربك يعني سيدك، إن الله قد أهلك صاحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هناك ولم يرى ذلك، من الذي أخبره؟ الله. كيف أخبره الله؟ بالوحي. وهذا الغيب غيب مطلق ولا غيب نسبي؟ هذا غيب مطلق ولا غيب لا أنا أسأل ما الفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي؟ لا الأيدي، أنا أريد أيدي ترفع. ما الفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي؟ سامر هات الأعظم الأول. الغيب المطلق الذي لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله جل في علاه، هذا غاب عن البشرية يا جماعة، بل غاب عن كل الخلق، لا ملك مقرب ولا رسول نبي مرسل. والغيب النسبي هو الذي غاب عن بعض الناس ولم يغب عن بعض الناس. ما يحدث في أمريكا الآن؟ نحن لا نعلم ولا تعلمونه. قل لي بقى من الفضائيات. لا الآن وأنت في الدرس تعلم؟ ما تعلم صحيح. إذا صار غيبا بالنسبة لنا، أما عايشين هناك فبالنسبة لهم إيش؟ ها؟ طيب الذي يحدث في مكة الآن مثلا، ناس تطوف وناس تخرج وناس تصلي هنا الآن، وأنت في المسجد ما تقول إن أنا رأيت الصلاة هناك وأنت في المسجد، تعلم ما يحدث هناك في مكة؟ طب الذين في مكة يعلمون ولا ما يعلمون؟ لا البعيد عن مكة لا يعلم، القريب من مكة يعلم، والذي في المسجد والذي يعلم ما يحدث من الطواف والسعي. فده الغيب النسبي، مفهوم؟ الغيب النسبي والذي غاب عن البعض وظهر لإيش؟ للبعض. هنا من دلالات النبوة قد أخبر بها وهي من الغيب، الغيب النسبي، الغيب النسبي، لأنه غاب عمن يعني لم يكن هناك في محل الذي المحل الذي أهلك الله عدوه فيه. ومن ذلك دلالات كثيرة جدا، منها ما كان قريبا ومنها ما كان بعيدا. أما ما كان قريبا فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبشر أصحاب رسول الله أنهم سيدخلون مكة لا محالة. قال الله جل في علاه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. حتى جاء عمر بن الخطاب قال: ألم تخبرنا في صلح الحديبية أننا سندخل مكة نحلق ونقصر؟ قال: أخبرتك العام. قال: لا. قال: إذن فأنت داخل مكة وأنت تصوم في البيت، لأن الله قد أخبر بذلك وقد كان. وأيضا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر. وأيضا قال لسراقة: إنك ها نعم سواري كسرى، ولذلك عمر بن الخطاب فقط اخذوا مع طائية قال تملكهم، قال لا، قال انت تلبس لبس، انتهى الموضوع ليست لك. الغرض المقصود ان اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت، وكثير من الاخبارات يعني بابها ياتي ان شاء الله في علامات الساعة. وصول الاذى لله لنفسه، لان هذا ليس فيه نقص، يفارقه الضر، فان الله لا يصل له ضر بحال من الاحوال، ولو اجتمع من باخطرها لوقوع الضر بالله جل في علاه لا يحصل، لكن اثبت الله انه يصل له الايذاء. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت احدا اصبر على اذى من الله، اذا صبر اتاه الاذى اصابه الاذى ومع ذلك ايش صبر ولم يعجل بالعقوبه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن ادم، يؤذين ابن ادم، في روايه اخرى يؤذين ابن ادم يسب الظهر، وانا الظهر قلب الليل والنهار. فالاذى يصيب الله جل في علاه، نعم ممكن أن تصف ذلك لأنه لا نقص في ذلك، لا نقص في ذلك. ولذلك والله جل وعلا قد فرق بين الضر وبين الأذى. قال الله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لا أحد يملك على الله شيئا ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. قال الله جل وعلا لن يضر الله شيئا، هذا ذاكر في سياق النفي تفيد العموم، ما من شيء صغير ولا كبير يمكن ان يصل الى الله في علاه. والله جل وعلا حتى في العباد فرق لهم بين الاذى وبين الضر. اهل الكفر اهل النفاق كانوا ليل نهار صباح مساء يخذلون المؤمنين ويتكلمون عليهم، ماذا قال الله جل في علاه؟ لن يضروكم الا، يبقى اذا لا ضرر، لن يضروكم الا، الا هنا لا استثناء منقطع ليس متصل، لن يضروكم لن يصلكم الضر قف، لكن سيصيبكم بإيش؟ سيصيبكم بالأذى، لا يضركم إلا أذى ويقاتلكم ويولكم الأدبار. هذه دلالة واضحة جدا أنهم إذا ولوا الأدبار فلا ضرر يقع على أهل الإسلام. إذن الأذى يمكن أن يصل إلى الله نعم، لكن الضر لا يصل إلى الله جل في علاه. الفائدة الرابعة إثبات قدرة الله جل في علاه بإهلاك أعدائي سبحانه جل في علاه، وإخبار ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر قال إن ربي قد أهلك صاحبه. وأيضا فيها دلالة أيضا على حلم الله جل في علاه، فإذا الأخيرة حلم الله جل في علاه عندما قال الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، والله قادر عليه أم ليس بقادر؟ قادر عليه، ومع ذلك لم يعجل له العقوبة سبحانه جل في علاه. ولما جاءوا يتجرؤون على الله للنبي صلى الله عليه وسلم جحودا واستكبارا فقالوا انسب لنا ربك، أنزل ما أنزل الله عليهم العقوبة ولا أمطر عليهم من السماء حجارة، لا أنزل عليهم الحجة والبرهان، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لاقامه الحجه، لان الله سبحانه جل في علاه حكم عدل وهو حليم عليم سبحانه جل في علاه، لا يعجب بالعقوبه، يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. نسال الله ان نكون من عباده الموفقين المسددين في هذه الابواب.